أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. وقوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته كلها صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو قطن قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع. ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان كأنها النهدي هذه النهدي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي نعم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولها كده الحديث إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع. نعم نعم عبدة النهدي نعم. في شاهد للكلمة اللي قالها الإمام ابن كثير في مسألة عن اليمين وعن الشمال عزيز أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا. ورد في وصف قتال حمزة رضي الله عنه يقول من حضر المعركة والله إني كنت أنظر إلى حمزة وبيده السيف وإن الناس يتفللون بجانبه وأمامه. نعم أحسن الله إليك يعني لا يتفرقون ولا يجتمعون يعني. جميل. لكن شفنا لو ترجعها لنا عبدة النهدي أو عبيدة النهدي. أو النهدي. هي عبدة النهدي. عبدة النهدي. أحسن الله يبقى. نعم. وقال الإمام أحمد في نسخة ثانية مكتوب فيها هنا معي في لكن طبعا هذا خطأ. يقول في زاي وخاء انهار لي لا هي عبدة النهدي. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن حبرة إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا نعم.

قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن، فقال لهم أبي بن كعب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى قوله وهو رب العرش العظيم. قال هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو وهو قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا غريب أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى عمر بن الخطاب، فقال من معك على هذا؟ قال لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ووعيتها وحفظتها. فقال عمر وأن أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو كان الثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق. طبعا لا يمتنع أن يكون هذا منه على جهة الله الإلهام والتحديث والاجتهاد، ثم وافق الواقع ما كان عند زيد وبقية كتبة الوحي. نعم إن صح الحديث صحيح الكلام؟ إن صح الحديث يعني ماشي، حتى مع صحة الحديث تمام، حتى مع ضعف الحديث يعني نقول ولو صح فالجواب كذا. نعم آمين جميعا. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، فأمر زيد بن ثابت فجمعه وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفي الصحيح أن زيدا قال فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة. وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم به والله أعلم. وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر وقال كان من ثقات المسلمين من المتعبدين عن مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما يهمه. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق بن عمر هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه عن أبي سعد مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء أن قال سمعت أبا الدرداء يقول ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات صادقا بها كان وكاذبا إلا كفاه الله ما أهمه. وهذه زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق بن محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن عمر بسنده فرفعه فذكر مثله بالزيادة وهذا منكر والله أعلم. آخر سورة براءة والحمد لله وحده. تفسير سورة الانفال. نقف كل إن شاء الله. نعم. نقف كل إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.